قذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وكان الله على كل شيء قديرا وقلن قولا معروفا. والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والحافظين فروجهم والحافظين أدعيائهم إذا إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما الذين يبلغون رسالات الله ويخشون وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام يا أيها النبي يا سراجا منيرا وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم فضلا كبيرا ولا الكافرين والمنافقين ودع أباهم ودع أباهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم.